بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح متممة الأجرمية. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: تنبيه علم مما تقدم أن علامات الإعراب أربع أصول: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، والجزم للسكون. قلنا إن هذه العلامات هي العلامات الأصلية، يعني الرفع الأصل فيه أن يكون بالضمة، والنصب الأصل فيه أن يكون بالفتحة، والجر الأصل فيه أن يكون بالكسرة، والجزم الأصل فيه أن يكون بالسكون. إذا رأيت الرفع له علامة غير الضمة فاعلم أن هذه العلامة فرعية. إذا رأيت الكلمة منصوبة بعلامة غير الفتحة فاعلم أن هذه العلامة فرعية، وإذا رأيت الكلمة مجزومة بغير السكون فاعلم أن هذه العلامة فرعية، وكذلك في الجر. وبالتالي إذا قلنا في الأسماء الخمسة أنها مرفوعة بالواو، هل تكون الواو علامة أصلية في الرفع أم فرعية؟ فرعية، لأن الأصل أن يرفع الاسم بأي شيء؟ بالضمة. كذلك في جمع المؤنث السالم مثل معلمات، إذا قلنا إنه منصوب بالكسرة هل تكون هذه علامة أصلية أم فرعية؟ فرعية، لأن الأصل أن ينصب بالفتحة. وكما ترون هذه الأمور شكلية وفقط تفكير وتفكير ذهني، وليس لها علاقة بالإعراب، هو فقط حصر وتفكير ذهني وتدريب الطلاب على هذه الأشياء. يقول المؤلف: وعشر فروع، يعني بعد أن ذكر العلامات الأصول ذكر وعشر فروع نائبة عن هذه الأصول، ثلاث تنوب عن الضمة. يقول ثلاث علامات تنوب عن الضمة. أتذكرون هذه العلامات؟ تتذكر ما هي العلامات التي تنوب عن الضمة في الرفع؟ الألف في أي موضع؟ في المثنى، ها؟ الواو في جمع المذكر السالم، وبعد والأسماء الخمسة، لأن جمع المذكر السالم يرفع بالواو والأسماء الخمسة ترفع بالواو، هذه علامات. باقي الثالثة ثبوت النون في أي موضع؟ في المضارع المعرض بالحروف، أو على ما تقول المتصل بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة. الشيخ ما ذكرها. الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة، سم الأفعال الخمسة. إذن ثلاث تنوب عن الضمة قلناها، وأربع عن الفتحة. ما هي الأشياء التي تنوب عن الفتحة في النصب؟ ها، أول علامة الكسرة في جمع المؤنث السالم في حالة النصب. طيب ها، ثاني الياء في جمع المذكر السالم، وبعد وفي المثنى، هذه علامتان. العلامة الثالثة ها سم الألف في الأسماء الخمسة لأنها علامة للنصب. طيب الرابعة حذف النون، أي في أي موضع؟ أي واحدة، لأن هي ياء، هي ياء. طيب إذن كم علامة الآن صارت؟ أربع. أي نعم، يعني في الأمثلة الخمسة، الأفعال الخمسة اللي إحنا نقول عنها. طيب واثنتان عن الكسرة، ما هما العلامتان، أو ما العلامتان التي تنوبان عن الكسرة؟ الياء في أي موضع؟ جم ذكر سالم والمثنى. طيب وغير الياء؟ ها؟ الفتحة والأسماء الخمسة أيضا الياء الفتحة. أيوة ها، أي في الممنوع من الصرف، في الممنوع من الصرف. إذن العلامتان اللتان تنوبان عن الكسرة الفتحة في الاسم الممنوع من الصرف والياء في الأسماء الخمسة وبعد والمثنى وجمع المذكر السالم. واضح يا شباب؟ طيب. ثم قال المؤلف يعني كأنه يقول وتحصل من الكلام السابق هذا كله وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب وواحدة عن السكون، عفوا وواحدة عن السكون. شنو هذه الواحدة؟ الحذف، كلمة الحذف هذه. ليه ما قلنا حذف النون وبس؟ لأن عندنا حذف حرف العلة، فقل الحذف وخلاص. فالحذف هو الذي ينوب عن السكون في حالة الجزم. إن كان الفعل معتل بيكون مجزوم بحذف حرف العلة، وإذا كان الفعل من الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة يكون مجزوم بحذف النون. يقول المؤلف يعني كأنه وتحصل من السابق وأن النيابة واقعة في سبعة أبواب. إذا تبي تحصر الأبواب التي فيها العلامات نائبة عن العلامات الأصلية فهي محصورة في كم باب؟ في سبعة أبواب. وهذه طريقة في عرض الأسماء، إعراب الأسماء المعربة. تقدم لنا الطريقة التي أمليتها عليكم وقلتها لكم، حصرنا الأسماء وبينا إعراب كل نوع. طريقة، هذه الطريقة التي سيذكرها الآن الشيخ وهي طريقة ابن مالك. ما هذه الطريقة؟ أولا قال أن الأصل في الأسماء أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة وتجزم إذا كان فعلا بالسكون، هذا هو الأصل في المعرب. قال ويخرج عن هذا الأصل سبعة أبواب، يعني سبعة أبواب تخالف هذا الأصل في الإعراب. قال الشيخ أول هذه الأبواب ما لا ينصرف، يعني الممنوع في أي وجه خالف الممنوع من الصرف الأصل؟ في حالة الجر فقط، لأن جر بأي شيء؟ بالفتحة، والأصل أن يجر بالكسرة. هذا الباب. الباب الثاني قال جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم خالف الأصل في أي موضع؟ في حالة إيش؟ النصب، لأن نصب بالكسرة والأصل أن ينصب بالفتحة. الثالث الفعل المضارع المعتل الآخر، قال هذا أيضا باب يخالف الأصول. في أي شيء خالف الأصل؟ في حالة الجزم، لأن المعتل مجزوم بحذف حرف العلة والأصل أن يجزم بالسكون. الرابع قال المثنى يخالف الأصل، المثنى يخالف الأصل في جميع الحركات. في حالة الرفع يرفع بالألف والأصل أن يرفع بالضمة، وفي حالة النصب والجر بالياء والأصل النصب بالفتحة والجر بالياء. إذن هو خالف الأصل في جميع الحالات. الخامس جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم مثل المثنى، خالف في الرفع وفي النصب وفي الجر. في الرفع مرفوع بالواو والأصل أن يرفع بالضمة، وجر ونصب بالياء والأصل أن يجر بالكسرة وينصب بالفتحة. السادس الأسماء الستة. الأسماء الستة أيضا خالفت في جميع الحالات، ترفع بالواو والأصل الضمة، تنصب بالألف والأصل الفتحة، وتجر بالياء والأصل أن تجر بالكسرة. السابع الأمثلة الخمسة. شو المقصود بالأمثلة الخمسة؟ الأفعال الخمسة. بس الأمثلة مش مقصود بالأمثلة يعني الأوزان، يعني إيه؟ الأوزان الخمسة. سم؟ أيوة، الأوزان التي يقاس عليها، اللي هي ما هي هذه الأوزان؟ تفعلون ويفعلون وتفعلان ويفعلان وتفعلين. هذه خمسة أوزان، أي فعل يأتيك على هذا الوزن فاعلم أنه من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة، اللي هو مختوم بالواو والنون أو الياء والنون أو الألف والنون. انتهى الآن الشيخ من موضع علامات الإعراب. تفضل. جمع مذكر ايش فيه؟ لماذا يكون الاصل مخالف؟ اي نعم إيه هذا كله خلاف على الاصل. ممكن لا ممكن ممكن ان يتحول الشيء من فرع الى اصل، لكن هو هنا نقول انه مخالف فروع. رفعه بالضمه بالواو فرع، ونصبه بالياء وجره بالياء فرع عن الاصل، لانك انت تعرف شنو الاصل في علامات الرفع وشنو العلامات النصب وشنو علامات الجر. انا قلت قاعده خلاص نطبقها على كل شيء، الاصل في الرفع يكون بالضمه، فاي كلمه رفعت بغير الضمه تكون علامه ايش؟ فرع. وعلى هذا فقس النصب والجر والجزم. نعم تفضل. ماذا؟ اي نعم. لا لا العلامات نفسها الآن قال 10 فروع، أنت معاي؟ احسب معاه، قال 3 تنوب عن الضمة، هذا 3، و4 عن الفتحة كم؟ و2 عن الكسرة، و1 عن السكون. إيه لا الآن الكلام اللي جاء في النهاية هذا قضية أخرى، قضية أخرى، كأنه يقول لك بعد ما علمك ما هي العلامات الفرعية، كأنه يقول لك ترى العلامات الفرعية موجودة في الأبواب 7، محصورة في الأبواب 7، فلا تناقض بين هذه وهذه. واضحة؟ طيب أي لابد نفصل، ولا كلام الشيخ متصل، وهذا شأن المتون، هذا شأن المتون. سم اي نعم اي اي كان متعمد اي اقل مخالفه ثم الاكثر مخالفه، هذا يعني ملاحظه طيبه. طيب بعد ان انتهى الشيخ من علامات الاعراب اراد الان ان يذكر الطلاب ويقول إن هذه العلامات قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة، يعني غير ظاهرة. مرة أخرى، إذن هذه العلامات الإعرابية الأصل فيها أن تكون ظاهرة موجودة، لكن أحيانا تكون مقدرة يعني غير موجودة. فمتى تقدر حركات الإعراب؟ هذا هو أو هذه هي المسألة الجديدة، تسمى بالإعراب التقديري، الإعراب التقديري. إذا أردنا أن نفصل الأمر نقول الإعراب يكون في الأسماء وفي أي شيء من الأفعال؟ في الفعل المضارع. الإعراب يكون في الأسماء ويكون في أي شيء؟ في الفعل المضارع. ماشي شباب؟ طيب متى تقدر الحركات في الأسماء ومتى تقدر الحركات في الفعل المضارع؟ هكذا نكون قد حصرنا المسألة حتى لا نتشتت. ماشي شباب؟ إذا مرة أخرى، الإعراب التقديري بيكون في أمرين أساسيين، في الأسماء وفي الفعل المضارع المعرب، وفي الفعل المضارع المعرب. السؤال متى تقدر الحركات مع الأسماء؟ الجواب أنا بعطيكم إياه بملخص، بعدين ندخل على الكتاب نرى كيف يعالج هذه المسألة. أقول تقدر الحركات في 3 أنواع من الأسماء فقط، تقدر الحركات يعني ما تظهر في 3 أسماء، في 3 أنواع من الأسماء. النوع الأول الاسم المقصور، وهو كل اسم مختوم بالألف، الاسم المقصور يسمى، كل اسم مختوم بالألف يسمى اسم مقصور. مثل ماذا؟ موسى، عيسى، كل اسم مختوم بالألف. هذا الاسم المقصور تقدر فيه جميع الحركات، هذا حكمه، تقدر فيه جميع الحركات. ماذا أقصد بجميع الحركات؟ يعني حركة الرفع والنصب والجر. تقول جاء موسى، فاعل مرفوع بالضمة المقدرة. أكرمت موسى، موسى شعرابة مفعول به منصوب بفتحة مقدرة. سلمت على موسى، شعراب موسى اسم مجرور على مجره الكسرة المقدرة. إذن الاسم المقصور ما تظهر عليه حركات، واضح ذي شباب؟ طيب النوع الثاني الاسم المنقوص، ذاك المقصور هذا المنقوص. شنو هو الاسم المنقوص؟ هو كل اسم مختوم، كل اسم معرب مختوم بالياء، مختوم بالياء. مثل ايش مختوم بالياء؟ اسم مختوم بالياء قاضي، واحد اسمه سامي، ماضي. هذه الأسماء المختومة بالياء تقدر فيها حركتان فقط، وتظهر الثالثة، تقدر فيها الضمة والكسرة، يعني في حالة الرفع وفي حالة الجر، وتظهر عليها الفتحة. مرة ثانية، الاسم المنقوص هو كل اسم مختوم بأي شيء بالياء، حكمه تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر عليه الفتحة، هذا حكمه. تقدر فيه الضمة يعني في حالة الرفع، وتقدر فيه الكسرة يعني في حالة الجر، لأنه متى يجر بالكسرة؟ متى يكون بالكسرة؟ في حالة الجر. وتظهر عليه الفتحة متى؟ في حالة النصب. ولذلك تقول جاء سامي وأكرمت ومررت بسامي، لاحظ مظهرة في الحركة، لكن في النصب أكرمت ساميا، طلعت الفتحة الآن ليه؟ لأنها خفيفة تطلع على الياء، لكن الضمة على الياء ثقيلة، تقول سامي، والكسرة كذلك ثقيلة، ما تقول سامي، فأخف شيء الفتحة. لا لا ما فيها نيابة الآن، لا أبدا، لا لا ما ليست من هذه، هي المنقوص كل اسم مختوم بالياء هذا هو إعرابه، تقدر فيه الضمة والكسرة وتظهر عليه الفتحة، هذا هو، هذه القاعدة فيه. سم في حالة منونة قاضيا، أي تقول قاضيا. أما إذا في حالة الرفع والنصب هذا عد لها قضية أخرى، لكن لا أريد أن أفتحها الآن حتى لا أشوش على المجموعة، وإلا كما تقول قاضي تقول قاضي، لكن هذه لها تعليل لعل إن شاء الله في الألفية نأخذها، ألفية ابن مالك. أي نعم هذا في سامي، أيوة سامي، أي لا تقول ساميو، إن طلعتها خلاص بعد شو تقدرها يعني لا يغلبك أحد الطلاب يقول طيب هذه تظهر أقدر أظهرها، إحنا ما قلنا لك ما تقدر تظهرها، لكن العرب لا تظهرها. أما الآن أنت لا تقيس على نفسك، الآن أنت تقدر تخالف أي شيء، لكن إذا أردت أن يكون كلامك عربيا التزم بالكلام العربي. إحنا نقول تقدر الضمة، صح أنت بإمكانك تطلع الضمة، لكن العرب لا تظهر الضمة لثقلها، لثقلها. الآن كم نوع الآن؟ نوعان، اللي هو المقصور عرفت حكمه، والمنقوص. باقي النوع الثالث وهو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم. أي اسم مضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيه جميع الحركات. مثلا تقول في كتاب، هذا كتابي، هذا قلمي، أي اسم تضيف لياء المتكلم خلاص ما تظهر عليه الحركات، تقدر عليه جميع الحركات الضمة والكسرة والفتحة. فتقول جاء غلامي، أعرب، فاء فاعل غلامي، فاعل مرفوع بالضمة المقدرة. سلمت على غلامي، غلامي اسم مجرور بكسرة مقدرة. أكرمت غلامي، مفعول به منصوب بفتحة مقدرة. واضح دي يا شباب؟ إذن الآن كم نوع تقدر فيه الحركات؟ ثلاث أنواع. النوع الأول المقصور، كم حركة تقدر؟ جميع الحركات. والنوع الثاني المنقوص، كم حركة؟ حركتان، الضمة والكسرة، وتظهر الفتحة. النوع الثالث المضاف إلى ياء المتكلم، كم حركة تقدر فيه؟ جميع الحركات. إلى هنا واضح يا شباب؟ طيب، هذا هو التقدير في الأسماء. في سؤال قبل أن ندخل مع الفعل، أما الفعل فالفعل تقدر فيه الحركات إذا كان معتلا، هذا بشكل إجمالي. إيش معنى إذا كان معتل؟ يعني إذا كان آخره حرف علة. شنو حروف العلة؟ الألف والواو والياء. تقدر الحركات على الفعل المضارع إذا كان بهذه المنزلة. لكن هناك تفصيل، هذا بشكل إجمالي، لكن هناك تفصيل. إن كان مختوما بالألف تقدر عليه حركة الرفع والنصب، يعني يخشى، تقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، لأن ما قدامه نصب ولا جزم. طيب لو قلت لن يخشى، لن أداة نصب، ويخشى فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وين الفتحة؟ المقدرة. إذن قدرنا الضمة وقدرنا أي شيء؟ الفتحة. إذن الفعل المعتل بالألف تقدر فيه الضمة، يعني حركة الرفع وحركة النصب اللي هي الفتحة. خلاص، المضارع المختوم بالألف، ماشي يا شباب؟ طيب، المضارع المختوم بالواو والياء، مثل الواو يدعو، محمد يدعو، والمختوم بالياء مثل محمد يرمي. هذا الفعل تقدر فيه الضمة، يعني في حالة الرفع تقول يدعو محمد ربه، يدعو الواو ما تظهر عليها ضمة. يرمي محمد الكرة، يرمي فعل مضارع مرفوع بالضمة ما تظهر الضمة. أيوة، إذن الفعل المضارع المختوم بالواو والياء تقدر فيه الضمة وتظهر عليه الفتحة، وتظهر عليهما الفتحة. تقول لن أداة نصب يدعو، ولن يرمي ظهرت الفتحة. أيوة، إذن مرة أخرى يا شباب، المختوم بالألف تقدر فيه الضمة والفتحة، والمختوم بالواو والياء تقدر فيه الضمة وتظهر عليه الفتحة. هذا هو. وتتم لهذا الإعراب إن كان طالب يقول طيب أنت بينت الآن حكم الضمة يعني حالة الرفع، وحكم الفتحة يعني حالة النصب، باقي حالة واحدة، لا الفعل الجزم. أيوة، الفعل باقي الجزم، إيش حكمه في الجزم؟ ها؟ الحذف. حكم الثلاثة واحد، الألف والواو والياء في حالة الجزم يكون بحذف الثلاثة، بحذف الثلاثة. ولذلك ما تكلمنا على حالة الجزم لأنه حذف وليس فيه تقدير، التقدير صاير في حالة الرفع وفي حالة النصب. أعيد مرة أخرى، التقدير في الأفعال في الفعل المضارع المعتل، إن كان معتلا بالألف قدرت فيه الضمة والفتحة، وإن كان مختوما بالواو أو الياء قدر فيهما الضمة وتظهر عليهما الفتحة. أما في حالة الجزم فيكون بحذف حرف العلة في الثلاثة الأحوال، سواء بالألف أو بالواو أو بالياء. واضح يا شباب؟ هذا هو خلاصة الإعراب التقديري. في الأسماء وفي الأفعال. نأتي الآن نقرأ كلام الشيخ ونشوف كيف عرض هذه المسألة بعد ما بيناها لكم. يقول فصل، طبعا الفصل هذا عنوانه المناسب الإعراب التقديري للحركات، الإعراب التقديري. فصل، تقدر الحركات الثلاث. ايش يقصد بالحركات الثلاث؟ والفتحة والكسرة، أي الحركات الأصلية الثلاث. تقدر الحركات الثلاث في الاسم المضاف إلى ياء المتكلم، بدأ بأي نوع بالنسبة لترتيبنا؟ الثالث. نحو غلامي وابني. عرفت الآن ماذا يقصد الشيخ؟ تقدر في هذا النوع من الأسماء وهو المضاف إلى ياء المتكلم، ومثل له بغلامي ومثل له بأي شيء؟ بابني. هذا واحد. قال الشيخ وفي الاسم المعرب، لاحظ ما يفرق لنا الشيخ، ما قالك النوع الأول والنوع الثاني، احنا أعطناك إياه بالتفصيل حتى تكون أنت متابع معاه وتعرف انتقالات الشيخ من كلام إلى آخر. وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة، هذا النوع شو نسميه؟ أطلقنا عليه المقصور، هذا ما سميناه المقصور. وفي الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة نحو الفتى والمصطفى وموسى وحبلى بجميع الأنواع، أي اسم مختوم بالألف تقدر فيه الحركات. نفس الطريقة. يستوي، أهم شيء تكون ألف. يعني عصا كذلك، تقول هذه عصا واشتريت عصا ومررت بعصا ماشي طيب وضربت بعصا طيب ويسمى، ما خلاها الشيخ جابها، ويسمى مقصورا، يعني هذا النوع يسمى مقصورا. انتهى الآن الشيخ من النوع الثاني. يقول وتقدر الضمة، لاحظ الآن الشيخ جمع بين أمرين اللي هو المضاف إلى ياء المتكلم والمقصور، وعطاهم حكم واحد في البداية، قال تقدر الحركات الثلاث، تقدر الحركات الثلاث. الآن جاب أي شيء؟ المنقوص. أيوة، قال وتقدر الضمة والكسرة، باقي أي علامة؟ أي، وتقدر الضمة والكسرة أين أيها الشيخ؟ قال في الاسم الذي آخره يا لازمة مكسورة، الذي آخره ياء لازمة مكسورة ما قبلها، مكسورة ما قبلها. يعني الياء هذه المنقوصة اللي نطبق عليها الحكم لابد يكون ياء قبلها كسرة. ليه؟ لأن أحيانا تجيك ياء قبلها سكون، هذه تعامل معاملة الصحيح فتظهر عليها الحركات. مثلا ظبيون، هذا مختوم بالياء لكن تظهر عليه الحركات، ظبيون وظبيان وظبيين. لماذا؟ لأن الياء قبلها سكون ولم يكن قبلها كسرة. احنا اشترط الشيخ، وهو الشرط الموجود في كتب النحاة، أنت إذا كانت الحركة أن تقدر الحركة في الاسم المختوم بالياء إذا كان مكسور ما قبله، أما إذا كان ساكن مثل ظبي فلا تقدر فيه الحركات بل تظهر عليه الحركات ويعامل معاملة الصحيح. يقول نحو القاضي والداعي والمرتقي ويسمى منقوصا، هذا النوع ماذا يسمى؟ منقوصا. نحو يوم يدعو الداعي، شعراب الداعي يدعو، خلنا من أول، يدعو يا أبا إبراهيم يدعو، إيه تمام، الداعي المقدرة أيضا، لأن الداعي مختوم بالياء، مختوم لاحظوا في القرآن الرسم المصحف عين تحت كسرة، أي ما فيها ياء، لأن في القرآن الكريم الاسم المختوم بالياء هذا يعني دائما محذوفة الياء للتخفيف، محذوفة للتخفيف وليست حذفها حذف إعرابي، لا، الإعراب هذا هو بحركة مقدرة على الياء. وين الياء؟ المحذوفة للتخفيف، المحذوفة للتخفيف، وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم، تحذف الياء لغير سبب، لغير سبب، وهذا من خصائص الرسم العثماني للتخفيف. مهطعين إلى الداعي، إلى حرف جر، والداعي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء. طبعا بالياء في غير القرآن، بل إذا لم ترسمها خطأ، لكن هذا من خصائص الرسم العثماني. وتظهر فيه الضمير يعود على أي شيء؟ الاسم المقصور، الاسم إيش؟ المنقوص. وتظهر فيه الفتحة لخفتها، علل ليش ظهرت الفتحة ولم تظهر الكسرة والضمة، قال ليش؟ لخفتها. معنى ذلك أن الضمة والكسرة لماذا لم تظهر؟ للثقل. الآن الشيخ انتهى من الإعراب التقديري في الأسماء، ودخل الآن، سيدخل الآن في أي شيء؟ في الإعراب التقديري في الأفعال، وقد بينته لكم، لكن نرى الآن ماذا قال الشيخ. يقول: وتقدر الضمة والفتحة في الفعل المضارع المعتل، الفعل المضارع المعتل تقدر في أي شيء؟ الضمة والفتحة، لأن إذا كان معتل بالألف تقدر فيه الضمة والفتحة. طيب، هذا إذن خاص بأي أنواع المعتلات؟ احنا قلنا الفعل المعتل ثلاثة أنواع: معتل بالألف، ومعتل بالواو والياء، لكن الشيخ أطلق الآن قال: وتقدر الضمة والفتحة في أي شيء؟ في الفعل المضارع المعتل بالألف. إذن عندي نقص في النسخة، في نسختي نقص، إذن في المعتل بالألف يكون الكلام سليم. أيوة، نحو أكمل. ها، زيد يخشى فقط، هذا المثال، ولن يخشى، هذا ساقط عندي بأكمله. زيد يخشى، شعره بيخشى فعل مضارع، ها، مقدرة. طيب، لن يخشى مقدرة، تمام. يقول الشيخ: وتقدر الضمة فقط في الفعل المضارع المعتل بالواو وبالياء. واضح يا شباب؟ تقدر أي شيء؟ الضمة فقط. نحو يدعو ويرمي، يدعو ويرمي. وتظهر الفتحة نحو، وتظهر الفتحة يعني إيش؟ على المختوم بالواو والياء. وتظهر الفتحة يعني عليهما نحو لن يدعو ولن يرميا. بعد ما انتهى الآن من التقدير، وكما قلت لكم السؤال الذي طرحته، إذا كانت الضمة والفتحة هذه علامة للرفع وهذه علامة للنصب، طيب ما حكم هذه الأشياء، يعني الفعل المعتل في حالة الجزم؟ قال الشيخ: والجزم في الثلاثة، يقصد إيش بالثلاثة؟ أي مو بالحركات، لا، يقصد إيش؟ الواو والياء والألف. والجزم في الثلاثة بالحذف كما تقدم، يعني يكون الجزم بحذف حرف العلة كما تقدم. واضح يا شباب؟ إذن هذا هو كلام الشيخ، وقد فصلناه ورتبناه لكم، احفظوه وطبقوه وتابعوه، وبإذن الله سيكون عليكم الأمر سهل. الباب الذي يليه هو باب الممنوع من الصرف، نرجئه إلى الدرس القادم، لأنه باب مستقل يحتاج إلى تهيئة قبل أن ندخل فيه يعني ونشرك معه شيء آخر. وفق الله جميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.